القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي الليلة هنسهر مع حلقة خاصة بمناسبة احتفالنا بعيد الإذاعة المصرية ومرور 88 عام على بدء إرسالها يوم 31 مايو عام 1934. كل عام والإذاعة المصرية وحضرتكم بكل خير. مساء الخير، أنا محمد فؤاد المهندس ابن الأستاذ فؤاد المهندس، بهني البرنامج العام وبهني كل العاملين فيه وبهني نفسي، لأن أنا الحقيقة الأستاذ والدي اللي أنا بقوله دايما يا أستاذ كان من أبناء البرنامج العام، وكان دايما بالنسبة للراديو كل حاجاته في البرنامج العام سواء كلمتينه بس مسلسلات إذاعية في رمضان كان كله في إذاعة البرنامج العام، فهو كان عنده معزة خاصة للبرنامج العام. فكل سنة وهم طيبين وكل سنة وطيبين والبرنامج العام طيب. شكرا. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والإذاعة المصرية تألق وجمال وما فيش زيها في الدنيا، وما فيش حاجة تنافسها غير إن هي جوه قلوبنا وجوه أسمعنا وذكرياتنا الحلوة فيها. أنا عاشقة للإذاعة والإذاعة المصرية والبرنامج العام، يا رب دايما مزيد من النجاح والتألق والخيال الجميل اللي بنعيش فيه مع الإذاعة المصرية. عيد الإذاعة المصرية 88 يا رب تبقى إيه، أقول إيه، هي 88 لكن شابة شابة وتظل شابة طول عمرها الإذاعة المصرية بكملها ومذيعينها وبرامجها. كل سنة وانتم طيبين. دينا عبد الله. كل سنة طيبين للإذاعة المصرية، بنهنيها على طول 88 سنة على ميلادها. احنا كلنا ساعدنا للإذاعة المصرية وكلنا استفدنا منها وكلنا استقفنا منها. كل سنة وكل العاملين بالإذاعة بخير. دكتور مجدي صابر رئيس دار اللغة المصرية. يا صوت بلدنا، يا صوت جهادنا، يا أعلى منبر للدين ومدنا وللأغاني وللمعاني وللعروبة ولاتحادنا. اعلى ودوي يا صوت بلدنا، اعلي ودوي يا إذاعة بلدنا. 88 شمعة من عمر الإذاعة المصرية أضاءت طريقنا وملأت حياتنا بالعلم والتعليم، بالفن والخبر والترفيه والمتعة. كانت وما زالت الإذاعة المصرية رغم كل ما استجد من قنوات ووسائل ووسائط هي الأسهل والأقرب والأصدق والأكثر تنوعا. تحية لإذاعة مصر بكل شبكاتها في عيدها 88. تحية لكل الإذاعيين الذين كانوا وما زالوا جزءا من كل أسرة ومن كل بيت مصري. عبد المعطي أبو زيد، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات. والمعاني والأماني والمعاني سنة والإذاعة المصرية ألف خير. هي الإذاعة كانت وستظل من المؤسسات الوطنية العريقة، وعلى مر عصور مختلفة كان ليها دور مهم جدا ومؤثر في كل الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية وأكيد الثقافية اللي مرت بيها مصرنا الحبيب. الإذاعة كانت وستظل مكون مهم جدا في وجدان الشعب المصري، لأنها كانت أهم مصدر لتشكيل معارفه وثقافته واتجاهاته. إن إحنا كلنا عدينا بذكريات ومواقف جميلة مع الإذاعة المصرية، جمعتنا في مواقف كتيرة جدا وكانت على قد المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها. الإذاعة المصرية تاريخ وطني أصيل بنفتخر كلنا بيه، وذاكرة للأم على مر العصور، وظلت تحتفظ برونقها على مر أجيال في عالم شديد المتغيرات، خصوصا بعد ظهور العالم الافتراضي والإعلام الرقمي. كل سنة وإذاعتنا المصرية بألف خير وسعادة وشموخ. عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومساعد وزير التضامن الاجتماعي. أنا أشرف وجيه أبازة نجل المرحومة ليلى مراد، وأنا بهنئ الإذاعة المصرية والبرنامج العام اللي هم كانوا علم من أعلام الوطن العربي بمرور 88 سنة على افتتاحه، وبتمنى له مزيد من التقدم والازدهار في ظل الكوكبة متميزة من الإعلاميين، وشكرا. مستمعين الأعزاء، ومن أجمل التهاني بعيد الإذاعة إلى أحلى الذكريات مع ضيوفنا الكرام، والراديو صديقي. فعلا الراديو صديقي على فكرة، بجد أنا بحب الراديو، بحب أسمع راديو جدا. الراديو ده بيخفف علينا عناء المواصلات والزحمة في الطرق زمان، مش دلوقتي طبعا، دلوقتي الدنيا فكت شوية والحاجات الحلوة اللي اتعملت في البلد. يعني زمان كان الراديو ده هو اللي بيخفف علينا البلسم، اللي بيخفف علينا الطريق. فأنا كنت دايما على طول بسمع الراديو في الطريق، أغاني، برامج، يعني أي حاجة. الراديو بصراحة في حاجات حلوة، في ثقافة حلوة، وبيقدم برامج علمية حلوة، بيقدم ترفيه حلو. يعني أنا بحب الراديو جدا، بيبقى جنب، حب اسمع اي برامج. زمان بقى طبعا كنا مرتبطين زمان قوي واحنا صغيرين بأبلة فضيلة وكلمتين وبس، ده مش صغيرين قوي بقى، كلمتين وبس، كان بتاع الفنان فؤاد المهندس، كنت بحب نسمعه. كل الحاجات الحلوة بتاعت زمان دي يعني عايشة في وجداننا لحد دلوقتي. فلا، الراديو بعتبره ثقافة، لأنه في برامج بتبقى بتديكي معلومات حلوة، في برامج بتديكي حاجات ما كنتيش أنت متخيلها بتسمعيها. فلا، الراديو ثقافة وترفيه. وطبعا محطة أم كلثوم دي، الأغاني دي بحب قوي محطة أم كلثوم، حتى اللي هي الأغاني القديمة كلها بحب قوي، على طول جايبة الراديو عليها بسمعها. فلا، الراديو يعني بصراحة صديقي فعلا. الفنانة الجميلة ليلى طاهر، أجمل ذكريات حضرتك مع الراديو، ولو قلنا كده أجمل البرامج التي لا تنسى. كلمتين وبس، المختصر المفيد، يقول لك كل اللي هو عايزه في كلمتين وبس. الفنان القدير فؤاد المهندس. فؤاد المهندس، احنا لغاية النهاردة في أي موضوع يقابلنا أو أي حاجة نقول لا، هي كلمتين وبس. وبنفس ما هو زي ما هو بيقولها. صحيح. كنت أقعد كده أسمع